بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، يسأل بعضهم بعضا عن عظيم ما هم فيه وسببه، يتحدثون عن النعمة الكبرى التي من الله تعالى عليهم بها وما سبب هذه النعمة، يتذكرون ما كان من شأنهم في الدنيا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا ويتنعمون بتجاذب أطراف الحديث. قالوا، أي قال أهل الجنة لبعضهم البعض، إنا كنا قبل في الدنيا ونحن بين أهلينا خائفين من ربنا. هذا شأنهم، مشفقين من عذابه وعقابه يوم القيامة، يعني ما كنا في أمن وأمان وراحة بال واطمئنان، لا، كنا خائفين مشفقين من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن المؤمن، أن يكون خائفا من لقاء الله تبارك وتعالى، خائفا من القيام بين يديه سبحانه وتعالى، أن يكون من المشفقين على أنفسهم من عقاب الله وعذابه. فماذا كانت النتيجة؟ فمن الله علينا بالهداية والتوفيق، هدانا أولا في الدنيا فعملنا بطاعته، ولما كنا في الدار الآخرة وقانا عذاب السموم، عذاب السموم، السموم في جهنم، والمراد به حرارة النار، نسأل الله السلامة. إذن فمن الله تبارك وتعالى علينا بنعمة الهداية، ومن علينا في الدار الآخرة ووقانا عذاب السموم، وقانا حر النار. وكان من شأنهم أنهم يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له أن يقيهم عذاب السموم وأن يجعلهم من أهل النعيم. فاستجاب الله تبارك وتعالى لنا وأعطانا سؤالنا، إنه هو البر الرحيم، فمن بره ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة، ووقانا من سخطه والنار. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر من أرسل إليهم بالقرآن، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون كما يقولون. ما نعمة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أنعم عليه بالنبوة ورجاحة العقل وبنعم لا تحصى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال عنه أنه ساحر أو شاعر أو كاهن؟ هذا من أبطل الباطل، هذا كذب وافتراء على الله وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أرسلت إليهم بالقرآن، فما أنت بنعمة ربك، يعني بإنعام الله عليك بالنبوة ورجاحة العقل، بكاهن. الكاهن هو الذي يخبر بالغيب دون علم، يتكلم في الغيبيات دون علم، ومن تكلم في الغيبيات بعلم فلابد أن يكون من الأنبياء. نعم. ولا مجنون، يعني لا يعقل، لا يعقل ما يقول كما يدعون وكما يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم. أم يقول المشركون لك يا محمد صلى الله عليه وسلم هو شاعر ننتظر به نزول الموت؟ اتركوه، هذا شاعر، ستأتي عليه الأيام ونستريح منه بالموت، اتركوه. قل لهم انتظروا موتي فإني معكم من المنتظرين بكم العذاب، وسترون لمن تكون العاقبة. يعني أنتم تريدون موتي، طيب انتظروا وأنا أيضا منتظر لأن ينزل بكم العذاب من الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع العذاب والهم والغم عن أمة الإسلام. اللهم ارفع عنهم العذاب يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين من المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين من المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين من المسلمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين في كل زمان ومكان. اللهم ردهم إلينا يا رب العالمين سالمين غانمين، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار، ووفق حكام المسلمين للحكم بشريعتك، واقض على الفساد والمفسدين. اللهم عليك بالمفسدين الظالمين المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توحد صفوف المسلمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام كن لهم بمددك وعونك ونصرك يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بالمجرمين الآثمين المفسدين من حكام المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرح منهم البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أرح البلاد والعباد من أهل الظلم والفساد يا قوي يا عزيز يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح أحوال المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.